ما من كريش قالولي لا تزيان. وليلي قباب ومالك لتزيد اللاني وليلي قباب ومالك لتزيد اللاني ورتزيك ستارا البير ورديك جناناتي ورديك ستارا البير ورديك جناناتي ورتزيك الغاري تانا العين نديرو صوت الله العين ارضي روح معرجوك الوالي ميسود نطاسو معين قينا تقيس الملف ودمار يقال الشرس قينا تقيس المال ودمار يقال الشرس زياد نطاني كي غادي نوري كدري زاد زياد نطاني زاد زياد كيف تكسر كوين Danny, yeah.